بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالغصب لغة مصدر غصب يغصب غصبا، وهو الأخذ ظلما وقهرا. مصدر غصب يغصب غصبا، وهو الأخذ ظلما وقهرا. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، فالغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بلا حق. الاستيلاء على حق الغير قهرا بلا حق. وها هنا في هذا التعريف ثلاثة احترازات. الاحتراز الأول هو قولهم الاستيلاء على حق الغير، على حق الغير. فلو أن الإنسان استولى على حق نفسه فلا يسمى ذلك غصبا، كما مر معنا. لو أن إنسانا سرق منك شيئا ثم بعد ذلك هذا الشيء وجدته عنده فأخذته قهرا، لا يسمى ذلك غصبا. فهذا هو الاحتراز الأول، بأن يكون استيلاء على حق الغير. ثم الاحتراز الثاني أن يكون قهرا، فلو أنه أخذ خلسة فلا يسمى غصبا وإنما يسمى سرقة، لأن السرقة كما سيأتي معنا في كتاب الجنايات إن شاء الله هو أخذ المال خفية. ثم الاحتراز الثالث قولهم بغير حق، بغير حق. الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. قد يكون الاستيلاء قهرا لكن بحق، كما في الاستيلاء على المرهون. يعني لو أن إنسانا اقترض منك ورهنك شيئا فأنت ترفع أمره إلى القاضي في حال عجزه عن السداد، فالقاضي يستولي على هذا الشيء قهرا ويبيعه قهرا من أجل أن يوفي الدائن حقه. إذن مرة أخرى، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، أو الاستيلاء على حق الغير. والغصب أيها الإخوان حكمه التحريم، حكمه التحريم بغير خلاف بين المسلمين، لدلالة القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. أما القرآن فربنا جل جلاله قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والغصب نوع من الباطل. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما من السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة في مجمع عظيم من الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكرر ذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على تحريم الغصب في الجملة، يعني لا خلاف بين علماء المسلمين في أن الغصب حرام. وهذا هو مقتضى العقل ومقتضى المصلحة، لأنه لو أتيح للناس أن يغصب بعضهم أموال بعض ما طاب لهم عيش ولا قر لهم قرار. فالشريعة تحرص على حفظ الحقوق وألا يتعدى الإنسان على ما ليس له. نعم. نعم، راوي هذا الحديث أيها الإخوة هو سيدنا سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكانت كنيته أبا الأعور، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وصهره فإن سعيدا متزوج من فاطمة بنت الخطاب، وعمر متزوج من عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل. يعني سعيد متزوج أخت عمر، وعمر متزوج من أخته سعيد رضوان الله على الجميع. وهذا الرجل المبارك من السابقين الأولين، أسلم قبل عمر، وكانت زوجه فاطمة بنت الخطاب هي سبب إسلامه عمر في خبر حسن، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب في القصة المعروفة لما قرأ من أوائل سورة طه. وسعيد رضي الله عنه قد شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب له يوم بدر بسهم رجل قد شهدها، لأن سعيدا وطلحة بن عبيد الله كان في جهاز الاستخبارات، ذهب ناحية بلاد الشام يتحسسان خبر العير، فلما قدم المدينة قدم يوم الموقعة، يعني كان المسلمون في بدر وهم وصلوا بالخبر إلى المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعده النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد بدرا. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، والعاشر هو هذا الرجل المبارك سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وكانت كنيته أبا الأعور. وسعيد كانت وفاته سنة 50 أو 51 في المدينة، توفي رضي الله عنه في أرضه بالعقيق، ثم نقل فدفن في بقيع الغرقد، فهو أحد الأربعة من العشرة المبشرين مدفون في بقيع الغرقد. عندنا في البقيع سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا سعد وسيدنا سعيد بن زيد رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الحديث عنده سبب، بأن امرأة يقال لها أروى بنت قيس خاصمت سعيدا إلى مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة، كان مروان أميرا، فهذه المرأة ادعت على سعيد بأنه قد ظلمها شيئا من أرضها، وكانت قد خاصمته قبل ذلك إلى عمرو بن حزم، فقال لها: اتق الله ولا تؤذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أبت ورفعت أمره إلى مروان، فهي مدعية وسعيد مدعى عليه. فاستدعى مروان سعيدا وسأله، فقال له سعيد: أنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: وما الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعدها. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت المرأة حتى عميت، وبينما هي تسير في أرضها إذ وقعت في حفرة فكانت قبرها. فاستجاب الله كلك الدعوتين: اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت ووقعت في حفرة في أرضها فكانت قبرها. ولذلك كان أهل المدينة إذا دعا أحدهم على الآخر يقول: أعماك الله كما أعمى أروى، يعنون تلك المرأة. هذا الحديث فيه وعيد شديد، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه، وقد رواه البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن سعيد رضي الله عنه: من أخذ، وفي اللفظ الآخر: من ظلم، يعني المعنى أخذ هذا الشبر ظلما. من ظلم، من اقتطع، كلها روايات صحيحة. شبرا، شبر أيها الإخوان المسافة ما بين رأس الخنصر إلى رأس الإبهام بالتفريج بينها، التفريج المعتاد، هذا هو الشبر. دائما في النصوص السنة نجد ذكر الشبر وذكر الذراع وذكر الباع، هذه كلها كانت مقادير وكلها في جسد الإنسان. فأما الشبر فالمسافة ما بين رأس الخنصر إلى رأس الإبهام إذا فرجت بين الأصابع، التفريج المعتاد، لا ليس تفريجا يعني شديدا، إنما التفريج المعتاد. وأما الذراع فهو المسافة ما بين رأس المرفق إلى رأس الوسطى، هذا ذراع، من رأس المرفق، هذا مرفق يا أخواننا ما كوع، فلا تقل ألحس كوعك، وإنما الكوع ها هنا، وهذا الكوع لحسه سهل، مش كده؟ نعم. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فهذا كوع وهذا كرسوع، والعظم الذي يلي إبهام رجلك بوع، لذلك يقول لك ما بيعرف كوع من بوع. فهذا الكوع والذي في الرجل هو البوع، أما هذا الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع. نرجع نقول بأن العظم الذي من رأس المرفق إلى رأس الوسطى هذا يسمى ذراع. وأما الباع فهي المسافة ما بين الخطوتين حال السير، الباع المسافة ما بين الخطوتين، خطوتي الرجل حال السير. قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ شبرا، طبعا ده من باب ضرب المثل بالقليل، من باب ضرب المثل بالقليل، وإلا فمن أخذ ما دون الشبر فهو أيضا ظالم وهو متوعد بالعذاب. فمعلوم بأن الشيء إذا ذكر للمبالغة لا مفهوم له، قليلا كان أو كثيرا، يعني قد يضرب المثل بالشيء اليسير في القلة، كما في قول ربنا جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب من يعمل دون مثقال الذرة أيضا يرى، وأما الكثير فكما في قوله سبحانه: إن تستغفر لهم 70 مرة. طيب لو استغفر لهم 70,000 مرة فلن يغفر الله لهم. واضح أيها الناس؟ فهذا من باب المبالغة، من اقتطع أو من أخذ أو من ظلم شبرا من الأرض، شبرا من الأرض ظلما ظلما ظلما. هذه ذكروا في إعرابها وجوها ثلاثة. الوجه الأول هو أحسنها بأنه مصدر منصوب على الحالية، من أخذ أو من اقتطع حال كون ذلك ظلما، منصوب على الحالية. ثم الوجه الثاني أنه منصوب على أنه مفعول لأجله، أي من أخذ شبرا من الأرض لأجل الظلم، لأجل الظلم. ثم الوجه الثالث وهو أضعفها بأنه صفة لموصوف محذوف، وتقدير الكلام من اقتطع شبرا من الأرض اقتطاعا ظلما. طوقه الله إياه، طوقه الله أي جعله في عنقه كالطوق، جعله في عنقه كالطوق. والطوق هو ما تتقلده المرأة زينة، المرأة قد تضع في جيدها شيئا من ذهب، شيئا من فضة، شيئا من خرز من باب الزينة. طوقه الله إياه، إياه الضمير يعود على ذلك الشبر، يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم الآخر ويوم الحساب. قد مضى معنا مرارا أنه سمي يوم القيامة لماذا؟ مبالغة من القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وسمي يوم القيامة، الهاء للمبالغة، مثل ما يقال للرجل العالم علامة، وللرجل سريع الفهم فهامة، وللرجل البصير بالأنساب نسابة. وهذا الاسم هو أشهر أسماء اليوم الآخر، ولذلك نقرأ في القرآن ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، ونقرأ في القرآن لا أقسم بيوم القيامة، فدائما يتكرر هذا الاسم. طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أولا تحريم الظلم، تحريم الظلم، وعلى ذلك وقع الإجماع. من فوائده أن الظلم، أن الغصب من كبائر الذنوب، أن الغصب من كبائر الذنوب. ليه؟ لورود الوعيد الشديد، الغصب من كبائر الذنوب. وقد مضى معنا بأن الكبائر لا تحد بعدد، فليست الكبائر سبعا ولا سبعين ولا سبعمائة، وإنما الكبائر كل ذنب ترتب عليه الوعيد، سواء كان هذا الوعيد وعيدا بالنار أو لعنة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غضبا من الله جل جلاله، أو حدا في الدنيا، هذه كلها كبائر. فالغصب من كبائر الذنوب. ثم من فوائد الحديث كذلك إمكان غصب الأرض، لأن غصب الأرض متصور، إمكان غصب الأرض. ومن فوائد الحديث الوعيد الشديد في غصب الأرض، وأنه ليس كغصب غيرها. الوعيد الشديد في غصب الأرض وأنه ليس كغصب غيرها. ليه يا أخوانا؟ لأن النفوس متعلقة بهذه الأرض، يعني لو أن الإنسان غصب منك ساعة أو ثوبا أو دراهم أو دنانير، فالنفس ما تتبع ذلك المغصوب مثلما لو كان المغصوب أرضا. واضح يا ناس؟ لذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا على الأرض، من أخذ شبرا أو من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أن غصب الأرض كله حرام، قليله وكثيره، قليله وكثيره. ومن فوائد الحديث أن من ملك أرضا ملك ما تحتها، فليس لغيره أن يحفر فيها سربا أو بئرا. من ملك أرضا ملك ما تحتها، يعني العلماء عندهم قاعدة يقولون الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. يعني أنا لو اشتريت بيتا فهذا البيت أنا أملكه وأملك أيضا سطحه ولي أن أبني فيه ما شاء الله، يعني بما لا يخالف الأنظمة التي وضعت من أجل تحقيق مصلحة الناس. وكذلك لو أني ملكت أرضا فإني أملك تخومها إلى سبع أراضين. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن الفوائد أيضا أن من ملك أرضا ملك ما فيها من تراب ومعادن، من ملك أرضا ملك ما فيها، أي ما تحت هذه الأرض، حفرت فوجدت فيها مثلا ما يسميه الناس بالخردة، حديد وكذا، فهو لك. لو وجدت فيها ذهبا فهو لك. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. ومن فوائد الحديث أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن فوائد الحديث أن الأراضين سبع طباق غير منفتقة، غير منفتقة، يعني من فتق بعضها عن بعض، وليست سبعة أقاليم كما قال بعض العلماء. يعني في تفسير قول الله عز وجل ومن الأرض مثلهن، بعض العلماء قالوا الأراضون سبع لكنها ليست طباق كالسماوات، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا، طبقة فوق طبقة. بعض العلماء قالوا الأراضون سبع لكنها سبعة أقاليم، يعني متجاورة. لا، هذا الحديث يدل على أنها ليست سبعة أقاليم، لأنه لو كان كذلك معناه يؤتى ب يعني من الإقليم الآخر من أجل أن يطوق هذا الغاصب. فظاهر الحديث دال على أن الأراضين سبع طباق كما أن السماوات سبع طباق. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد الحديث إثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه. طبعا إثبات القيامة في القرآن الكريم يعني كثير، الله عز وجل دائما يذكر لنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول الخلق الأول، الخلق الأول كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم الدليل الثاني القياس على خلق السماوات والأرض، فأنت أيها الإنسان يا من تزن 50 كيلو أو 100 كيلو وتستبعد أن يعيدك الله كما بدأك، انظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ستجد نفسك جرما صغيرا. والله جل جلاله قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم الدليل الثالث بأنك تمر على الأرض صفراء جرداء ميتة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وعادت خضراء مورقة فيها الزروع والثمار. ولذلك ربنا جل جلاله جمل هذه الأدلة الثلاثة في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأيضا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى يعني وهو شاب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ثم بعد ذلك عندنا دلالة العقل، دلالة العقل. ما يمكن أن يرسل الله الرسل وينزل الكتب وتثور المعارك والحروب بين أتباع الرسل وأعداء الرسل ثم بعد ذلك يموتون وانتهى الأمر، هذا ينافي حكمة ربنا جل جلاله. ولذلك قال لنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني بس يعيش 50-60 سنة ويعني كما قال أهل الجاهلية أرحام تدفع وأرض تبلع انتهى الأمر، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا كله هراء. لا، الله جل جلاله حكمته قضت بأن يعطي الإنسان مدة اختبار وهي مدة العمر من حين البلوغ إلى حين الممات، ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، أيضا من فوائد الحديث أن أحوال القيامة لا تقاس على أحوال الدنيا، أن أحوال القيامة لا تقاس على أحوال الدنيا. أين الشاهد؟ طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أنا الآن اغتصبت هذه القطعة وبنيت عليها بيتا لنفسي، الآن في الدنيا ما يمكن نشيب من الأرض ونجعلها طوقا، لكن يوم القيامة الله جل جلاله يفعل بالظالم ذلك. وعندنا أمثلة كثيرة، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في يوم القيامة تكون الشمس دانية من رؤوس العباد على قدر ميل. يقول الصحابي: فما أدري أيعني المسافة أو ميل المكحلة؟ طيب، سواء كان ميل بتاع مسافة اللي هو كيلو 600 متر أو كان ميل المكحلة. الآن في الدنيا العلماء يقولون لو أن الشمس يعني دنت من الأرض قليلا فإنها تحرق ما عليها، كيف يوم القيامة قدر ميل ونحن واقفون ومتحملون؟ نقول أحوال القيامة لا تقاس على أحوال الدنيا. مثال آخر: يوم القيامة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرقون، فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ حقويه، والحقو هو مربط الإزار، محل ما تربط الحزام، ومحل ما تربط الحزام يعني في أعلى الفخذ، وإلا بعض الناس يربط الحزام في بطنه. دماء ما عندنا به يعني شغلة، لكن المربط الحقو المربط الإزار في العادة. ثم ومنهم من يبلغ عرقه ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق، مع أنهم في مكان واحد. واضح أيها الناس؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يوم القيامة يخلق هذه الأجساد بخواص ليست كخلقتها في الدنيا، فإنها في الدنيا خلقت للفناء، أما يوم القيامة فإنها تخلق ليه؟ للخلود والبقاء، سواء في الجنة أو في النار. ولذلك يوم القيامة يستطيع المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل. بينما في الدنيا موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. واضح أيها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. ولذلك الإنسان العاقل لا يظلم الناس شيئا ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك، فإن الدنيا كلها بما فيها لا تساوي أن يعذب الإنسان في الآخرة ساعة، بل دقيقة، بل ثانية. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. هل من